بعد اللي كان بينا حرام يخبر بقلبك فين الحنان فين الغرام فين عهد حبك بعد اللي كان بينا حرام يخبر بقلبك فين الحنان فين الغرام فين عهد حبك بعدين وياك يا ظالمني ده انا روحي فداك يا بياني مخلص في هواك يا خايني اه من اللي كان بعدين وياك يا ظالمني ده انا روحي فداك يا بياني مخلص في هواك يا خايني مخلص لهواك يا خاين